الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أهلا وسهلا بكم يا سيدي، الله يسلمك. يا الله، أهلا يا مولانا، والله مستخون لك كثير، نشربك اليوم، الله يعظم، الله يديم الود بين المؤمنين، يبارك فيك يا رب. أحمد الله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما يستقبل المسلمون في أنحاء الأرض الشهر الكريم بفضله وما فيه من خير ونور، أنا حاليا أستقبل كلما جلست العالم الكريم والعالم الفاضل والعالم الجليل ومعلمنا معلم الأجيال أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، وهذا من حسن الطالع في هذا الشهر الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا شرفت أن أجلس بين يديك ونتكلم. الله يعلم كم لك من مكان عندي. الله يرضى، هذا من فضل الله عليك. الله يخليك. مولانا، ربنا يبارك فيك، يريد أبناؤك وبناتك في مشرق العالم الإسلامي ومغربه أن تستنهض هممهم بكلامك النوراني الرائق الرائع العالي. نعم. كيف يستقبل هذا الضيف؟ يعني كل ضيف له مراسم استقبال. نعم. ما مراسم استقبالنا للشهر الكريم؟ لابد من مقدمة. لابد. إنسان أرسل ابنه إلى باريس لينال الدكتوراه. حلو. علة وجوده الوحيدة والفريدة في هذه المدينة العملاقة. أيوة. الدراسة. كانت عملاقة. هذا لا يمنع يدخل لمطعم يأكل. نعم. أن يقتني كتاب ينتفع به. طيب. أن يجلس في حديقة. أما علة وجوده وغاية وجوده الدراسة. تمام. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عظيم. من ألطف تعريفات العبادة. نعم. هي طاعة طوعية. نعم. ممزوجة بمحبة قلبية. جميل. أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. الله أكبر. طيب، جاءنا الشهر الكريم. نعم. أين محل هذا من في عبادة من الإعراب؟ تستمر 365 يوم، هي الطاعة لله طول السنة. وفي عنا عبادة استثنائية. أيوة. يعني فيها أشياء محفزة أكثر، موسمية أو واحد وقتية. يعني ترك الطعام والشراب. نعم. لو أنه دخل لبيته وما في أحد بالبيت أطلاقا، وكان الوقت صيف والحر لا يحتمل، ما بيقدر يضع قطرة ماء بفمه ولا يفكر أبدا. الله وحده، هذه عبادة التوحيد. هي الله أكبر. يعني ببيته وما في عنده أحد، ما بيقدر يضع قطرة ماء بفمه. هذه حقيقة العبادة أم ثمرة العبادة؟ سيدي، هي حقيقتها. أيوة. وثمار السعادة. واو. نعم. في عنا لذة. نعم. وعنا سعادة. يعني هو لما امتنع. نعم. شعر بلذة لأنه هو يراقب الله الآن. عظيم. يعني إنسان أيام بيكون أمام المجتمع لطيف طبعا، بيبرز أجمل ما عنده في مصلحته. تمام. أما هنا في البيت ما في أحد معه. صح. والحر لا يحتمل، هو صائم. لا يستطيع أن يضع قطرة ماء بفمه. عظيم. عبادة الإخلاص. هذه علم من علل الصوم. نعم. نعم. لكن في دراسات طبية أنه هذا الشهر ترتاح جميع الأجهزة. يعني بتستريح منه. لا، الحقيقة هي تتجدد. تتجدد. هي راحت الأجهزة، حتى يعني معامل كريات الدم الحمراء. الله أكبر. هاي كله يستريح. يعني في قضية تعبدية وقضية صحية. الله أكبر. يعني تجديد واستنهار. نعم. عظيم عظيم. طيب، يبقى إذن أنا لما أستقبل الشهر الكريم أستقبله بهذه الروح، على أساس أننا فرحان أو فرح لمسألتين: أن الله رضيني أن أكون له عبدا. نعم. أنفذ أوامره، وعندما هيدخل الشهر الكريم هبدأ أستنهض ذمتي، ماذا سأصنع في رمضان؟ هل هي قضية تعبدية أنا فقط؟ عبادات تعبدية. نعم. كالصلاة والصوم والحج والزكاة. عظيم. عنا عبادات تعاملية. يعني دخله، انفاقه، اختيار زوجته، تربية أولاده. عظيم. خروج بناته، اختيار حرفته. الحركة التي يعيشها الإنسان إن كانت وفق منهج الله الله أكبر طبق المنهج الإلهي. طيب فضيلتكم، هل ترى أن العبادة التعاملية أشق على النفس من العبادة التعبدية؟ أنا مضطر أن أقول أيوة. العبادة الشعائرية لا تخطف ثمارها أيوة. إلا إذا صحت العبادة التعاملية. الله أكبر. حتى يقف في الصلاة ويتأثر، يكون له خط ساخن مع الله، الله أكبر. يجب يكون كسبه حلال، أنفاقه حلال، خروج زوجته وبناته وفق المنهج، وكأن دي مقدمات الصلاة قبل الوضوء. سيدي، هي الحقيقة الصيام من أجل الصلاة، الله والحج أكبر. من أجل الصلاة، الله أكبر. إذن العبرة أنه أنا أن ينعقد لي مع الله صلة، أو بتعبير معاصر خط ساخن مع الله. أنا أناجيه في الليل وقد أبكي، أراد الله عز وجل أن نكون مقربين إليه. أيوة. الصلاة عماد الدين، نعم، وعصام اليقين، نعم، وسيدة القربات، ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماء. والله أنا بالنيابة عن المشاهدين تقريبا أستشعر بما أستشعر في كلام فضيلتك، أنك يعني هبت علينا رياح رمضان من كلامك، نعم، قبل أن يدخل. سيدي، ربنا يبارك فيك. أحيانا الحقيقة المرة، نعم، أفضل ألف مرة من الوهم المريح. إذا الإنسان عاد بعد رمضان كما كان قبل رمضان، صدق ولا أبالي، كأنه ما صام رمضان. لطف يا لطيف. أراد الله عز وجل من هذه العبادة الاستثنائية نقل نوعية. طيب الآن الضيف الكريم قد أتى، نحن ذاهبون إليه أم هو آت إلينا؟ هو قد أتى إلينا. أتى إلينا. طيب كيف نروح؟ ينبغي أن نستقبله. ما مراسم الاستقبال؟ بما يليق به. أيوة أيوة. أولا عفوا، نعم، إذا في تقصيرات بالتعبد، إذا في إشكالات بالدخل، إذا في أشياء لا ترضي الله بالعلاقات، ينبغي أن نتوب توبة نصوحة. إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه، الله والملائكة، الله، وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه، فلا يشهد عليه أبدا. الله أكبر. طيب يعني أنا الآن كإنسان مسلم إيماني مش رمضاني فقط، هكتب الآن في دفتر ما هي النقائص التي عندي أو التي أريد أن أكملها في سلوكياتي مع الناس وقبل ذلك مع الله، هل أكتبها؟ ركب الملك من عقل بلا شهوة، نعم، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، تمام، ركب الإنسان من كليهما، دقيق، فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، الغرائز، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. أولاد بالله. يعني مثلا، نعم، إنسان ميسور أعطى ابنه يعني أشياء ما يحتاجها من دخل، من بيت، من مركبة، إذا كان ميسور، لكن الآن الذي يأتيني من بلاد الغرب بدكتوراه أعطيه نصف المعمل، هون صار عبادة استثنائية. تركنا الطعام والشراب، نعم، والطعام والشراب مباح لنا، نعم، خارج رمضان، نعم، فهي عبادة استثنائية. عظيم. والنقطة عبادة التوحيد، الله أكبر، وعبادة وعبادة الاستغفار، الله أكبر، نعم، والعبادة التعاملية، هذا كله برمضان. احنا دخلنا في الثلاثة الآن، ذكرت فضيلتك ثلاثة. نعم. فتح صفحة جديدة مع الله. عظيم. عبارة مستخدمة هي، فتحنا مع الله في رمضان صفحة جديدة، عقد جديد. وأتمنى من كل أعماقي للإخوة المشاهدين أن يستمر بعد رمضان كما كان في رمضان، أم صار خط بياني صاعد. الله أكبر. أما إذا عدنا بعد رمضان إلى ما كنا قبل رمضان ما استفدنا شيء. الله أكبر. طيب الآن كلنا فينا أخطاء، نعم، وفينا تجاوزات، وغرائزنا تدفعنا أحيانا إلى تعدي الحدود، خلينا نقول كل على قدر، نعم، يعني كيف في رمضان أستغله أننا يعني يبقى فيه كوابح، ما دام ضبط دخله وإنفاقه وأمسياته وقف بالصلاة، شعر بعظمة الله، شعر برحمته، شعر بأسمائه الحسنى، صلوا اتصال مع أصل الجمال والكمال والنوال، الله، طيب الذات الكاملة. يعني هل فضلتك في رمضان إحنا بنستشعر مدد آخر غير بقية الشهور؟ طبعا، مدد خارجي، عبادة استثنائية، نعم، من العبد أبدا، ومما هو من العبد إليه، والله يقبله بها. الله أكبر. فيفتح له يعني هدف ذاق طعم القرب ذاق الله. فلو شاهدت الله عيناك الله من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيره. الله أكبر. ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا. ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. الله أكبر. ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. الله. نسمة واحدة بس خلي يموت قرب. الله أكبر. الله. ربنا مولانا يبارك لنا فيك وجزاك الله خيرا على هذه الإشراقات هذه الفيضات، وإن كان الوقت قليلا لكن الثمرة كبيرة. أنا أول المستفيدين وأول السعداء قبل المشاهدين. هذا تواضع منك. الله وفيك. جزاك الله خيرا عنا وعن المسلمين وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.